بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه هي المحاضرة الأخيرة، المحاضرة 20 في مقرر علم الفرائض للمستوى 7، وأسأل الله جل وعلا أنه كما هيأ لنا ابتداء هذه الحلقات أن ييسر لنا إنهاءها إن شاء الله، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم. أيها الإخوة والأخوات، انتهينا في المحاضرة الماضية في الحديث عن الحالة الثانية من حالات المناسخات وجزء من الحالة الثالثة، وقلت إن الحالة الثالثة لها أحوال 3، سيكون إن شاء الله لها عرض في وقت آخر عند الإسناد الأكاديمي بإذنه تعالى. لكن هي باختصار أن الحالات المناسخات، الحالة الثالثة من حالات المناسخات، لها أحوال 3. إذا كان في المسألة ميتين فأكثر، فإن طريقة العمل هي طريقة العمل في مثل طريقة العمل في الحالة الثانية من حالات المناسخات، ويبقى إذا كان هناك أكثر من ميتين فهذه المسألة تسمى مسألة تعدد البطون، ولها بيانها إن شاء الله تعالى. في هذه الحلقة إن شاء الله سيكون هناك موضوع جديد، بل هو باب جديد أصلا، وهو ما يسمى بباب التقدير والاحتياط. فيما سبق من المسائل كنا نعطي أصحاب الفروض نصيبهم الحقيقي لهم، لأن شروط الإرث متحققة فيهم، شروط الإرث متحققة فيهم، فتحقق وفاة المورث وحقيقة أو حكما، وتحقق حياة الوارث عند موت مورثه ولو نطفة، والعلم بالمقتضي للإرث. فنعطي الإبن نصيبه كاملا لأنه ذكر، ونعطي البنت نصيبها لأنها أنثى وهي بنت صلب، وهكذا. في هذا الباب واستمراره إن شاء الله في المستوى 8، باب التقدير والاحتياط، الوارث لم يتضح حاله، لا زال هناك إشكال في حاله، وهذا الإشكال من جهتين، إما من جهة وجوده وعدم وجوده، وجوده وعدم وجوده متى؟ عند موت المورث، بمعنى اختلال أحد شرطي أو أحد اختلال الشرط الأول أو الثاني من شروط الإرث، وهذا يتعلق بالحمل، ويتعلق بالغرقى والهدمة، ويتعلق بالمفقود. هذه 3 أبواب ستكون إن شاء الله في المستوى 8، لأنها تتعلق بحياة وموت. الحمل لا ندري أحي أم ميت، أذكر أو أنثى، ذكرين أو أنثيين، ذكر وأنثى، فاحتمالات. المفقود هل هو حي أو ميت، احتمالين. الغرقى والهدمة لا ندري من الذي مات قبل الآخر، فهذا باب تقدير واحتياط، 3 مسائل فيه ستكون في المستوى 8، مسألة ستكون في هذا المستوى، وهي لا تتعلق بالموت والحياة، إنما تتعلق بمسألة هل هو ذكر أو أنثى، هل هو ذكر أو أنثى. هذا الاختلاف، هو موجود حي لكن لا ندري أذكر هو أو أنثى، وهو ما يسمى بباب الخنثى، بباب الخنثى. فهذا الباب يسمى باب التقدير بالإرث والاحتياط، لأننا نحتاط، لأننا لا نعلم هل هو ذكر أو أنثى، ونحتاط هل هو حي أو ميت. هذا يسمى باب التقدير بالإرث بالاحتياط، التقدير والاحتياط. هو 4 أبواب، باب سنأخذه الآن، مسألة سنأخذها الآن هي التي هي الخنثى، والثلاث مسائل الحمل والمفقود والغرقة ستكون إن شاء الله تعالى في المستوى 8 بإذنه تعالى. نأتي الآن لباب الخنثى. أولا، ما هو الخنثى؟ الخنثى في اللغة من اللين والتخنث أو الخنث، من الانكسار واللين، ولهذا يطلق على من يتزين ويتشبه بالنساء أنهم فيهم خنث، فيهم خنث، لأنهم يتكسرون ويتشبهون بالنساء، يتشبهون بين النساء. هذا معناه في اللغة باختصار، لأن المسألة نحتاج إلى إطالة النفس في مسألة الخلاف. فالخنثى في اللغة بمعنى اللين، بمعنى اللين أو الانكسار، وإلا فالمشية المعتدلة ليس فيها لا لين ولا شدة، إنما هي مشية معتدلة. أما اللين والانكسار فهذا هو يسمى خنث من التكسر. طيب الجهات التي ممكن أن يحصل فيها الخنث المشكل الآن، إن عندنا الآن جهات العصبة كما تذكرون أو جهات الورثة، جهات الورثة إما أن يكون من جهة البنو من جهة الأولاد أو من جهة الآباء والأجداد أو من جهة الأعمام أو من جهة الأخوال أو من جهة الزوجين أو الولاء. هنا متى يتصور وجود الخنث المشكل؟ لا يمكن أن يتصور وجود الخنث المشكل في الأصول الذي هم الآباء والأجداد، لأن حاله متضح. الأب عرفنا أنه ذكر، الأم عرفنا أنها أنثى فليست أنثى، الجد عرفنا أنه ذكر، الجدة عرفنا أنها أنثى، هذا فلا يتصور وجوده فيه. كذلك لا يتصور وجوده في الزوج والزوجة، لأن علمنا أن هذا الزوج ذكر وهذه زوجة أنثى، فمن يتصور وجوده فيه؟ تصور وجوده أولا في البنوة، هل هذا ابن ولا بنت؟ ويتصور وجوده في الأخوة، هل هذا أخ أو أخت؟ ويتصور وجوده في العمومة، هل هذا عم ولا عمة؟ ويتصور وجوده في الولاء أيضا، ويتصور وجوده في الولاء، يعني وإن كان المعتق ذكر أو أنثى لا كلاهما عاصب، لكن المشكلة فيما بعدهم، في عصبتهم المتعصبون بأنفسهم، العصبة المتعصبون بأنفسهم هل هم ذكور أو إناث؟ هذا يأتي فيه الإشكال. فيحصل في أربع جهات، في جهة البنوة هل هو ابن أو بنت، وفي جهة الأخوة هل هو أخ أو أخت. طبعا إذا قلنا الأخوة هو ابن الأخوة، وأيضا في الجهة الثالثة جهة العمومة هل هو عم أو عمة، وجهة الولاء هل هو ذكر أو أنثى. وقلنا إن الولاء ليس في العاصب المباشر المعتق المباشر، لأن لا فرق بين الذكر والأنثى فيه، إنما في العصب المتعصبون بأنفسهم. هذه هي الجهات. أما الأب والأم فهذا اتضح أمره، وكذا الزوج والزوجة. لا يمكن أن نزوج رجل يذهب يتزوج وهو خنثى لا يعلم حاله ذكر أو أنثى، هذا لا يجوز زواجه، لا بد أن يعلم هو ذكر أو أنثى. طيب أحوال الخنثى والخلاف بين العلماء في كيفية توريثها. الله جل وعلا خلق الإنسان ذكرا وأنثى، خلقه من ذكر وأنثى، قال الله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فالإنسان قد يكون ذكرا وقد يكون أنثى، وكلاهما يطلق عليه إنسان. لهذا أم سلمة لما كانت تمشط شعرها فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس قامت، فقالت الجارية أنه يخاطب الناس، قالت أنا من الناس. فالإنسان يطلق على الذكر والأنثى، وهذه من المواضع التي تتشابه فيها الرجل والمرأة، يتساوون فيها أن كل منهما إنسان، كل منهم إنسان. لكن الله جل وعلا جعل هناك صفات تميز الذكر عن الأنثى، تميز الذكر عن الأنثى. إذا عدمت هذه الصفات أصبح هذا الشخص خنثى، أصبح هذا الشخص خنثى. طيب إذا الخنثى له حالين. الآن الإنسان الأصل الذكورة لها علامات والأنوثة لها علامات، إذا اختفت علامات الأنوثة أو علامات الذكورة فأصبح هنا عندي خنثى. الخنثى حالان، الحال الأول خنثى يرجى اتضاح حاله، يعني نأمل أن يتبين حاله فيما سيأتي من الأيام. يعني طفل يولد خنثى ما ظهر له آلة ذكر، أو ظهرت له آلة ذكر وآلة أنثى، خرجت له الآلتين فلم يتضح حاله، هذا يرجى اتضاح حاله الآن، لأنه إذا كبر سيتبين، ستأتي العلامات التي سنذكرها بعد قليل. هذا يسمى يرجى اتضاح حاله، يعني نأمل أن حاله يتضح، هل هو ذكر أو أنثى، هذا الحال الأول. الحال الثاني عكسه، لا يرجى اتضاح حاله، لا يرجى اتضاح حاله. كيف؟ بمعنى ولد وهو خنثى، عنده آلة ذكر وآلة أنثى ثم مات. هذا الشخص الآن كان حيا ثم مات، فما اتضح لنا هل هو ذكر ولا أنثى، مات وهو صغير، أو أنه بلغ الحلم، لكن مع بلوغه لم تتضح لنا حاله ولم تظهر العلامات بشكل يوضحه هو ذكر أو أنثى، فهذا يسمى مشكلا أو لا يرجى اتضاح حاله. في هذه الحالة الآن ماذا نعمل؟ سنختصر في الخلاف لأن عندنا طريقة العمل نحتاج فيها إلى تفصيل. هنا ننظر إلى العلامات، ننظر إلى العلامات. فعندي الآن علامات يتضح بها هل هو ذكر أو أنثى. الأول، أول العلامات وهي أعم العلامات، البول. فالبول يحصل عند الصغير ويحصل عند الكبير. إذا بال من آلة الذكر فهو ذكر، وإن بال من آلة الأنثى فهو أنثى. هذه واضحة، هذه علامة واضحة أنه إذا بال من آلة الذكر فهو ذكر، إن بال من علامة الأنثى فهو أنثى، لأن هذه من خواص العضو، خروج البول من خواص، فعلمنا أن هذا هو العضو الأصلي وأن هذا عيب فيه، وأن هذا عيب فيه. طيب، إذا كان يبول من الاثنتين، إذا كان يبول من الاثنتين، إن بال منهما فننظر للأسبق، للأسرع منهما، فنحكم بأنه إن بال من آلة الذكر أولا فهو ذكر، إن بال من آلة الأنثى فهو أنثى. طيب، إذا كان يبول من الاثنتين مباشرة، قال بعض أهل العلم، اختلف العلماء في هذا على قولين، قالوا بعض أهل العلم قالوا يبقى مشكلة، يبقى مشكلة فلا نرجح، وبعض أهل العلم قالوا لا، ننظر إلى الكثرة، ننظر إلى الكثرة، ولكل فيه قول. فأبو حنيفة وقول عند الشافعي يقولون هذا مشكل، لا ننظر إلى الكثرة، وبعض أهل العلم يقولون أننا ننظر إلى الكثرة، فإن كان آلة الذكر يبول منها أكثر فهو ذكر، وإن كان يبول من آلة الأنثى فهو أنثى. طيب، إذا كان لم يحصل سبق لأحدهما وفي الكثرة سواء، يبقى مشكلا، يبقى مشكلا. طيب، هذه العلامة تحصل من الصغير وتحصل من الكبير، لكن عندي علامات لا تحصل إلا مع البلوغ، لا تحصل إلا مع البلوغ. فهناك علامات خاصة بالرجال وعلامات خاصة بالنساء كما هو معلوم. فنبات شعر اللحية هذا من علامات الذكورة، خروج المني من الذكر هذه من علامات الذكورة. أما علامات الأنوثة فالحيض من علامات الأنوثة، بروز الثديين من علامات الأنوثة، إذا حبلت فإنها أيضا من علامات الأنوثة. فإذا تبين أحد هذه العلامات فهي أنثى، وإن تبين خروج المني من آلة الذكر فهو ذكر، وإن تبين إنبات شعر لحيته فهو ذكر. طيب، كيف يورث في الحالين، ما يرجى اتضاح حاله وما لا يرجى اتضاح حاله. في الحالة الأولى إذا كان يرجى اتضاح حاله، إذا كان يرجى اتضاح حاله، ففي هذه الحالة نوقفه حتى يتضح، يتوقف في أمره حتى يتضح أمره إن أمكن. هذا إذا أمكن، لكن إذا قال بعض الله ولا، أنا أريد الآن المال، أنا محتاج لتركتي للإرث هذا لأني عندي ديون، لدي أعمال، عندي مشروع أحتاج فيه إلى مال، فماذا نفعل؟ أقول له ذلك. لكن إن أمكن التأجيل فهو أولى، إن أمكن التأجيل فهو أولى، إن لم يمكن فإننا نقسم التركة كما سيأتي. طيب، وهناك تفصيل طبعا إذا كان مشكلا فحالات، لكن لا نريد أن نفصل في هذه. طيب، إن كان يختلف إرث الخنثى في كيفية توريثه وتوريث من معه، إذا كان ميراثه يختلف، إذا كان لا يختلف فهذا لا إشكال، لكن إذا كان يختلف فالعلماء في ذلك على أربعة أقوال. القول الأول أن الخنثى المشكل يعامل بالأضر وحده فقط، وغيره يعامل بالأحض، وهذا قول الإمام أبي حنيفة أننا نعامله بالأضر، الخنثى فقط يعامل بالأضر وغيره يعامل بالأحض. فإذا كان يأخذ في مسألة الذكورة 10 وفي مسألة الأنوثة 10 نعطيه، مسألة الذكورة يأخذ 10 وفي مسألة الأنوثة يأخذ 5 نعطيه 5 لأنها الأضر. هذا رأي أبي حنيفة، وله دليل إن شاء الله سيأتي تفصيله في الإسناد. الثاني قول المال الشافعية وهو المعتمد عنهم أنه كل الاثنين الوارث والخنثى يعاملون بالأضر، يعاملون بالأضر، قالوا لأنه اليقين، قالوا لأنه اليقين معاملتهم بالأضر، وليس هناك تمييز أن نميز الخنثى فنعامل بالأضر دون غيره، لأنهم يقولون الحنفية أنه من باب الشك فنبني على اليقين، أما هنا يقولون لا، أن نعامل الجميع واليقين أننا نعاملهم كلهم بالأضر لأن هذا هو اليقين، والباقي يوقف حتى يتضح حاله. طيب، إذا لم يتضح حاله قالوا يصلح الورثة، يتفقون فيما بينهم وعلى ما اتفقوا عليه يصلحون. إذا قالوا لأنه اليقين، وكل الأدلة تقول يعني يمشوا بهذا، يعني كل الأدلة في المذاهب الثلاثة أنه اليقين، لكن كيف يوجهون هذا اليقين؟ هذا الذي فقط، أما كيف دليلهم كلهم اليقين، لا دليل عليه، لم يحصل في عهده عليه الصلاة والسلام ولا عهد الخلفاء، لكن كيف يوجهون الدليل؟ كلهم يقول أنا آخذ باليقين، لكن ما اليقين في حقك؟ كل يوجه. فالشافعي الآن يقول اليقين أننا نعامل الجميع بالأضر، أبو حنيفة يقول اليقين أننا نعامل الخنتة بالأضر، لأن الوارث متضح حاله، متيقنون من حاله، أما هذا فمشكوك فيه، فنأخذ باليقين الذي هو الأحظ للوارث، والخنتة يكون هو الأضر. طيب القول الثالث مذهب المالكية، يقولون أن الخنتة المشكل يعطى نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى، يعطى نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى إذا ورث متفاضلا بها، يعني إذا كان سيرث وهو أنثى وسيرث وهو ذكر فنعطيه نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى. طيب إذا كان يرث بالذكر فقط قالوا نعطيه نصف نصيب ذكر، طيب إذا كان يرث بالأنثى فقط قالوا نعطيه نصف أنثى فقط. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه اليقين، فاليقين عندهم أن نعطيه نصف نصيبه وليس نصيبه كاملا، فإن كان يرث بالنصيبين أعطيه نصف كل واحد، وإن كان يرث بكونه ذكر فقط يعني يرث إذا كان ذكر، إذا كان أنثى سيسقط مثل عم وعمة، إن كان عم سيرث، إن كان عمة سيسقط، نقول نعطيه نصف نصيب العم. طيب إذا كان يرث لكونه أنثى ولا يرث لكونه ذكر فقالوا نعطيه نصف نصيب، نصف نصيب أنثى وهكذا، نصف نصيب أنثى وهكذا. إذن هذا مذهب المالكية. الحنابلة يفصلون يقولون إذا كان يرجى اتضاح حاله، إذا كان يرجى اتضاح حاله فقوله مشابه لقول الشافعية. طيب إذا كان لا يرجى اتضاح حاله فقولهم مشابه لقول المالكية، فهم جمعوا بين القولين، جمعوا بين القولين، قال إذا كان يرجى اتضاح حاله فهنا نعامل الجميع بالأضر، حتى إذا اتضح حاله أعطينا الناقص ما يكمل نصيبه فيكون هذا اليقين. إن كان مشكلا لن يرجى اتضاح حاله، يعني حتى لو بلغ لن يرجى اتضاح حاله، في هذه الحالة يقولون نعامله بأن نعطيه النصف، نصف نصيبه، فإن ورث متفاضل أعطيه نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى، وإن كان يرث ذكرا أعطيه نصف نصيب ذكر، وإن كان أنثى يعطى نصف نصيب أنثى، فيعاملون كما يعاملون كما هو مذهب المالكية. فهم أخذوا مذهب الشافعية جزء منه والمالكية في جزء، فقالوا ننظر إن كان يرجى اتضاح حاله فمثل قول الشافعية، وإن كان لا يرجى اتضاح حاله سيبقى مشكلا فلن ننتظر حتى يصلح الورثة، يقولون نعامله على مذهب المالكية. وهذا والله أعلم هو الراجح، هذا والله أعلم هو الراجح. طيب طريقة العمل، قلنا إذا الورثة عندهم القدرة على الانتظار فالأصل الانتظار حتى يتضح حال هذا الأنثى، لكن إذا لم يمكن الانتظار، يعني بعض الورثة قال لا أنا أريد الآن القسمة، أريد القسمة الآن، ماذا أفعل؟ نقول كيفية حساب مسائل الخنتة، وهو ما سنراه إن شاء الله على العرض، سنرى الآن طريقة أو كيفية حساب مسائل الخنتة، حاول قدر المستطاع أن يكون الأمر واضحا. طيب كيفية العمل في مسائل الخنتة، طبعا قلت أن عندنا لدينا حالين، اتضاح الحال يرجى اتضاح حاله ولا يرجى اتضاح حاله. إذا الحالة الأولى أنه يرجى اتضاح حاله، نأمل أن يتضح حاله ويتبين. الحالة الثانية لا يرجى اتضاح حاله، وسأعطي مثال سهل جدا حتى تكون الصورة واضحة، حتى تكون الصورة واضحة بإذنه تعالى. طيب سنأخذ الآن الحالة الأولى وهي يرجى اتضاح حاله، يرجى اتضاح حاله، هذا هو المثال. المثال رجل توفي عن ابن وأيضا عن ولد خنثى، لاحظني ما قلت ابن خنثى، لا الولد لأنه يطلق على الذكر والأنثى، توفي رجل عن ابن وعن ولد خنثى، هذا الولد قد يكون ابن وقد يكون بنت، يرجى اتضاح حاله، يرجى اتضاح حاله، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ لاحظوا الآن أن العمل في الحالة الأولى وهي أنه يرجى اتضاح حاله، وقلنا إن القول الصحيح الراجح بإذنه تعالى هو مذهب الحنابلة أننا سنعامله هو مع الورثة بالأضر والباقي سيكون موقوفا، هذا إذا كان يرجى اتضاح حاله، أما إذا لم يكن يرجى اتضاح حاله فلن يكون هناك موقوف، بل كل التركة ستقسم. سننظر الآن، الآن يرجى اتضاح حاله، يرجى اتضاح حاله، هذه المسألة الآن ما طريقة العمل؟ أولا سنعمل مسألة على تقدير كون الخنثى ذكر، نؤصلها مسألة كاملة تؤصل ونردها إلى عولها إن كانت عائلة، نصحح الانكسار إذا وجد انكسار، مسألة كاملة، مسألة على تقدير كونه ذكر. ننظر الآن هذه الآن مسألة الجدول ابن وولد خنثى، نرجع المسألة الذكورة، لاحظوا أني جعلت هنا تقدير كونه ذكر، سنقسم الآن هذه المسألة على اعتبار أن الخنثى ذكر. الآن رجل توفي عن ابن وابن، عن ابن وابن، أصل مسألة من عدد رؤوسهم لأنهم عصبة، لكل واحد، لكل واحد واحد. طيب هذا العمل الأول الذي عملته، ماذا عملت؟ جعلت تقدير كونه ذكر وقسمت المسألة. طيب بعد ذلك النقطة الثانية، النقطة الثانية سأعمل مسألة على تقدير كون الخنثى أنثى، وأصلها وأردها إلى عولها إن كانت عائلة أيضا، فسأجعل الآن مسألة بجوار مسألة الذكورة لكن أسميها أنوثة، وسأقسمها على أن الخنثى أنثى. طيب ننظر الآن هذه المسألة، قدرنا الآن حللنا المسألة الأولى 2 1 1، الآن هذه المسألة الثانية ابن وبنت، الأصل المسألة أيضا من عدد رؤوسهم الذكر مثل حظ الأنثيين، فالابن عن 2 والبنت 1، إذن مجموع 3، الابن سيأخذ 2 والخنثى ستأخذ 1، إذن هذه المسألة الآن. الآن لاحظ أني جعلت الآن مسألتين، مسألة ذكورة ومسألة أنوثة. الآن ماذا سأفعل؟ النقطة الثالثة أريد الآن أن أخرج الجامعة، سأنظر بين أصل مسألة الذكورة وأصل مسألة الأنوثة، سأنظر بينها بالنسب الأربع، حاصل النظر سيكون هو الجامعة. نطبق الآن، هذا أصل مسألة 6، نظرنا الآن رجعنا قسمنا 6 على أصل المسألة الأولى خرج 3، وقسمنا على أصل المسألة الثانية خرج 2، الآن نصيب الابن الأقل له من المسألتين 3، الخنثى أقل نصيب له 2، الآن لو جمعنا 3 مع 2 كم المجموع؟ 5، كم سيبقى؟ سيبقى الموقوف 1، هذا 1 حتى يتضح حال هذا الخنثى، فإذا اتضح كونه ذكر، إذا اتضح كونه ذكر أعطيناه من؟ أعطيناه للخنثى لأنه أصبح ذكر فيتساوى مع أخيه، وإذا كان أنثى، إذا كان الخنثى أنثى سنعطيه للذكر سيكون ضعف مال الأنثى، وتنتهي بهذا المسألة. هذا في حال اتضاح حاله، إذا كان الحالة الثانية سنسرع قليلا، لا يرجى اتضاح حاله، المثال نفسه لكن لا يرجى اتضاح حاله، بمعنى أن هذا الخنثى مات مثلا، فنعمل العمل نفسه الآن، العمل نفسه ما تتغير إلى الآن حتى نخرج أصل المسألة، العمل نفسه الآن إذا أخذنا ننظر بين أصلي المسألتين بالنسب الأربع، حاصل النظر، انظر الخلاف الآن، حاصل النظر يضرب في 2، لا نجعل حاصل النظر مباشرة جامعة، لا، حاصل النظر يضرب في 2، إذا ضربناه في 2 خرجت الجامعة، ثم بعد ذلك نقسم الجامعة على أصل كل مسألة فيخرج جزء سهمية. ننظر الآن في المثال، هذا هو المثال الآن، 2 هذه المسألة ما تغير شيء الآن، لكن لا يرجى اتضاح حاله، أصل المسألة 12، لماذا 12 ليس 6؟ لأن نظرنا بين 2 و3 وجدنا أن بينهما مباينة، الحاصل النظر 6، 6 هذه نضربها في 2، لماذا 2؟ لأن عندي حالتين، حالة ذكورة وحالة أنوثة. بعد ذلك أرجع أقسم 12 على أصل كل مسألة، 12 تقسيم 2 يساوي كم؟ يساوي 6، و12 تقسيم 3 يساوي 4. بعد ذلك أعطي كل وارث نصف نصيب، أعطي كل وارث نصف نصيب. لاحظ الآن، هذا الآن العمل الأخير، بعد ذلك سأجمع نصيب كل وارث في المسألتين وأقسمه على 2، أو أعطيه نصف كل مسألة، أعطيه نصف كل مسألة. هذه الآن المسألة، لاحظ الآن هنا لاحظ الآن هنا 12 الآن قسمناها على 2 صارت 6، الآن 6 ضرب 1 6، لا أعطي 6 الآن، أنتقل المسألة الثانية 4 ضرب 2 يساوي كم؟ 8، أجمع 8 زائد 6 يساوي 14، أقسمها على 2 يخرج نصيبه 7، أو أقول أعطيه نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى، أعطيه 6 ضرب 1 6 يساوي كم؟ نصفها 3، واضح؟ طيب، وأربعة ضرب 2 8، أعطيه نصف الثمانية 4، 3 زائد 4 يساوي 7، وأعمل العمل نفسه في الحالة الثانية أيضا في الخمسة، 6 ضرب 1 6، وأربعة ضرب 1 4، 4 زائد 6 يساوي 10، أعطيه نصف النصيب، كم نصف النصيب؟ 5، أرجع فأجمع الخمسة مع السبعة يساوي 12. هذه طريقة العمل في الخنتاء المشكل. الفرق الآن لو لاحظنا ما الفرق بين الحالة القسمة الحالة الأولى والقسمة الثانية، أنه إذا نظرنا بين أصول المسائل أضرب في اثنين إذا كان لا يرجى اتضاح حاله فتخرج الجامعة، وإذا كان يرجى اتضاح حاله لا أضرب مباشرة أجعلها هي الجامعة، ثم في النصيب إذا كان لا يرجى اتضاح حاله التي هي الحالة الثانية أعطيه نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى، وإذا كان يرجى اتضاح حالي أعطيه الأقل، أعطيه الأقل وليس النص. هذا ما تيسر لي بيانه وإراده في هذه المحاضرة، وأسأل الله جل وعلا على ما فيها من تقصير من سرعة إلا أنه ملتزم بوقت محدد، أسأل الله جل وعلا أن يكتب لي الأجر وأن يعفو عما حصل فيها من نقص أو خطأ أو زلل، وأسأل الله جل وعلا لكم التوفيق في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، وإلى لقاء آخر إن شاء الله في مستوى آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.